الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنستأنف قراءتنا لكتاب الفوائد للعلامة شيخ الإسلام الثاني ابن القيم رحمه الله تعالى. ونحن في مساء الاثنين 23 من شهر جماد الأولى عام 43 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على قوله: قاعدة أساس كل خير أن تعلم أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فنبدأ على بركة الله. نعم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا، أما بعد: اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: قاعدة أساس كل خير أن تعلم أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فيتيقن حينئذ أن الحسنات نعم، أن الحسنات من نعمه، فتشكره عليها وتتضرع إليه ألا يقطعها عنك، وأن السيئات من خذلانه وعقوبته، فتبتهل إليه أن يحول بينك وبينها ولا يكلك في فعل الحسنات وترك السيئات إلى نفسك. الله أكبر. أساس كل خير التيقن، التيقن بالقدر، التيقن أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فإذا وصل الإنسان إلى مرتبة اليقين في تقدير الله جل وعلا، فحينئذ هو داير بين هذين الأمرين، بين الشكر وبين التضرع والتوبة. نعم. قال رحمه الله: قد أجمع العارفون على أن كل خير فأصله بتوفيق الله للعبد، وكل شر فأصله خذلانه للعبد. أو بمعنى آخر: فكل خير فأصله فضل الله جل وعلا وكرمه وجوده، وكل خذلان للعبد فهو مبني، كل خذلان أو خذلان للعبد فهو مبني على عدل الله. نعم. قال رحمه الله: وأجمع أن التوفيق أن لا يكلك الله إلى نفسك، وأن الخذلان هو أن يخلي بينك وبين نفسك. فإذا كان كل خير فأصله التوفيق وهو بيد الله لا بيد العبد، فمفتاحه الدعاء والافتقار وصدق اللجئ والرغبة والرهبة إليه. نعم. إيه؟ هذا: فإذا كان كل خير فأصله التوفيق، يعني إذا صار كل خير، كان هنا بمعنى صار ناقص، إذا صار كل خير واقعا فأصله التوفيق. عندك في النسخ كذلك؟ إيه، فأصله. نعم. نعم. وعندك شنو؟ نعم. نفس. نعم. أصل كل خير فأصله التوفيق، يعني مبتدأ، والتوفيق بيد الله جل وعلا لا بيد العبد، فكيف ينال العبد هذا التوفيق؟ بالمفتاح، ومفتاحه هذه الأمور الخمسة: الدعاء والافتقار وصدق اللج والرغبة والرهبة. نعم. أحسن عليكم. قال رحمه الله: فمتى أعطى العبد هذا المفتاح فقد أراد أن يفتح له، ومتى أضله عن المفتاح بقي باب الخير مرتجا دونه. قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إني لا أحمل هم الإجابة ولكن هم الدعاء، فإذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه. وعلى قدر نية العبد وهمته ومراده ورغبته في ذلك يكون توفيقه سبحانه وإعانته، فالمعونة من الله تنزل على العباد على قدر هممهم وثباتهم ورغبتهم ورهبتهم، والخذلان ينزل عليهم على حسب ذلك. يعني فضل الله جل وعلا مبني على أمرين: لكن الأساس في الأمرين ما قام بقلب العبد من الأعمال، والثاني موافقته للشرع. وعدل الله جل وعلا مبني على أمرين، وأساس الأمرين ما في قلبه من الرياء أو السمعة أو الحقد أو الحسد والأعمال السيئة. فالأول فما أصابك ما أصابك من حسنة فمن الله توفيقه، وما أصابك من سيئة فمن نفسك سببه. نعم. قال رحمه الله: فالله سبحانه أحكم الحاكمين وأعلم العالمين، يضع التوفيق في مواضعه اللائقة به والخذلان في مواضعه اللائقة به، وهو العليم الحكيم. وما أتي من أتي إلا من قبل إضاعة الشكر وإهمال الافتقار والدعاء، ولا ظفر من ظفر بمشيئة الله وعونه إلا بقيامه بالشكر وصدق الافتقار والدعاء. وملاك ذلك الصبر، فإنه من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فإذا قطع الرأس فلا بقاء للجسد. ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب. إذا كان ملاك ذلك، يعني ملاك التوفيق، ملاك الظفر الصبر، فكيف يصبر الإنسان؟ أهم ما يدل على الصبر أنه لا يجزع، فلا يشتكي لمخلوق، وإنما يرفع شكواه للخالق جل وعلا. نعم. ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب والبعد عن الله. خلقت النار لإذابة القلوب القاسية. صلى الله عليه وسلم. أبعد القلوب من الله القلب القاسي، إذا قسى القلب قحطت العين. لا إله إلا الله. إذا قسى القلب قحطت العين، لا تدمع، ترى ما ترى من الأهوال ومن المصائب، وتسمع ما تسمع من آيات الله تتلى، لا تجده يقطر دمعة. فإذا كان عينك لا تدمع فاعلم أن سببه جفاء البئر. البئر هو القلب، متى ما جفا فإنه لا يمكن أن يخرج شيئا من القطر. نعم. قال رحمه الله: قسوة القلب من أربعة أشياء إذا جاوزت قدر الحاجة: الأكل والنوم والكلام والمخالطة. الأكل يسبب قسوة القلب من جهة الأمر البدني، والنوم يسبب قسوة القلب، النوم الزائد عن الحاجة، حاجة الإنسان من 6 إلى 8 ساعات، النوم الزائد عن الحاجة يقسي القلب من الجهة النفسية. الكلام يقسي القلب من الجهة العقلية، والمخالطة تقسي القلب من جهة الأحوال المحيطة. فهي أربعة لا تتعدى. فقسوة القلب إما لعارض بدني أو لعارض نفسي أو لعارض عقلي أو لعارض محيطي. نعم. قال رحمه الله: كما أن البدن إذا مرض لم ينفع فيه الطعام والشراب، فكذلك القلب إذا مرض بالشهوات لم تنجع فيه المواعظ. لا إله إلا الله. إذن ما العلاج؟ قد يقول قائل: ما العلاج؟ إذا كان البدن مرض لم ينفع فيه الطعام والشراب يذهب الإنسان إلى الطبيب. طيب إذا القلب مرض يذهب إلى الطبيب، والطبيب القلوب هو رب العالمين جل في علاه، فهو سبحانه أنزل دواء لأمراض القلوب، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. نعم. قال رحمه الله: من أراد صفاء قلبه فليؤثر الله على شهوته. الله. القلوب المتعلقة بالشهوات محجوبة عن الله بقدر تعلقها بها. القلوب آنية الله في أرضه، فأحبها إليه رقها وأصلبها وأصفاها، شغلوا قلوبهم بالدنيا، لو شغلوها بالله والدار الآخرة لجالت في معاني كلامه وآياته المشهودة، ورجعت إلى أصحابها بغرائب الحكم وطرف الفوائد. إذا غذي القلب بالتذكر وسقي بالتفكر ونقي من الدغل، رأى العجائب وألهم الحكمة. الله أكبر. أعظم غذاء للقلب هو التذكر. إن الذين آمنوا إذا مسهم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. وأعظم وسائل التذكر الذكر، وسقاؤه بالتفكر وهو التأمل والتدبر في آيات الله عز وجل المتلوة وفي آياته المشاهدة. ونقي من الدغل، أصل الدغل النبت الذي ينبت حول النبات الصحيح يسمى دغلا. ونقي من الدغل أي من الدخائل، الأمور المدخولة. فإذا كان الغذاء عظيما والسقاء كبيرا والنقاوة تامة، رأى العجائب وألهم الحكمة. نعم. قال رحمه الله: ليس كل من تحلى بالمعرفة والحكمة وانتحلها كان من أهلها، بل أهل المعرفة والحكمة الذين أحيوا قلوبهم بقتل الهوى، وأما من قتل قلبه فأحيا الهوى. فالمعرفة والحكمة عارية على لسانه. يعني بعض الناس ربما يدعي أنه من أهل الحكمة، مثل حال الفلاسفة والمناطقة، ما يسمون أنفسهم اليوم بأصحاب الفكر، أصحاب التنوير، لكن البون بينهم وبين الحكمة شاسعة، لأن حكمتهم لا تتعدى الأهواء والأنفس والعقول. نعم. خراب القلب من الأمن والغفلة، وعمارته من الخشية والذكر. إذا زهدت القلوب في موائد الدنيا قعدت على موائد الآخرة بين أهل تلك الدعوة، وإذا رضيت بموائد الدنيا فاتتها تلك الموائد. هذا مشاهد حتى في الواقع، الإنسان إذا لم يصاحب أهل الخير سيصاحب أهل الشر، ما نجد إنسان بين بين. نعم. الشوق إلى الله ولقائه نسيم يهب على القلب يروح عنه وهج الدنيا. من وطن قلبه عند ربه سكن واستراح، ومن أرسله في الناس الطرب واشتد به القلق. لا تدخل محبة الله في قلب فيه حب الدنيا إلا كما يدخل الجمل في سم الإبرة. لا إله إلا الله. يعني بمعنى آخر، مستحيل أن يدخل حب الله في قلب عبد فيه حب الدنيا. إذن أول خطوة من خطوات نيل محبة الله أن يخرج الإنسان من قلبه محبة الدنيا. نعم. وإذا أحب الله عبدا اصطنعه لنفسه، واجتباه لمحبته، واستخلصه لعبادته، فشغل همه به، ولسانه بذكره، وجوارحه بخدمته. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. ما لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يؤتى من جهة نفسه. نعم. القلب يمرض كما يمرض البدن، وشفاؤه في التوبة والحمية، ويصدأ كما تصدأ المرآة، ودلاؤه بالذكر، ويعرى كما يعرى الجسم، وزينته التقوى، ويجوع ويضمأ كما يجوع البدن، وطعامه وشرابه المعرفة، وطعامه وشرابه المعرفة والمحبة والتوكل والإنابة والخدمة. نعم. إياك والغفلة عمن جعل لحياتك أجلا، لأيامك وأنفاسك أمدا، ومن كل ما سواه بد ولا بد لك منه. من ترك الاختيار والتدبير في طلب زيادة دنيا أو جاه أو في خوف نقصان أو في التخلص من عدو توكلا على الله وثقة بتدبيره له وحسن اختياره له، فألقى كنفه بين يديه وسلم الأمر إليه ورضي بما يقضيه له، استراح من الهموم والغموم والأحزان. ومن أبى إلا تدبيره لنفسه وقع في النكد والنصب وسوء الحال والتعب، فلا عيش يصفو ولا قلب يفرح ولا عمل يزكو ولا أمل يقوم ولا راحة تدوم. والله سبحانه سهل لخلقه السبيل إليه وحجبهم عنه بالتدبير. فمن رضي بتدبير الله له وسكن إلى اختياره وسلم لحكمه أزال ذلك الحجاب، فأفضى القلب إلى ربه واطمأن إليه وسكن. الله صدق. الإنسان الذي عنده ما يكفيه ويترك التدبير في طلب زيادة الدنيا والجاه ولا يخاف النقصان ويتكل على الله جل وعلا يجد حسن التدبير من الله له بما يرزقه في قلبه من السعادة وإبعاد الهموم والغموم والأحزان يعني. بخلاف من عنده ما يكفيه ولديه ما يغنيه ومع هذا يبحث عن الزيادة، تجده مهموما مغموما. من العجائب والعجائب جمة، كنت مع أحد الناس ممن همه وغمه الزيادة في الدنيا، يعني مدة قرابة ممكن ساعتين، في أحد الظروف التي جمعتني وإياه. فمن أعجب ما رأيت منه أنه خلال الساعتين يفرح ويحزن، يفرح ويحزن. استغربت، يعني علامات الاستبشار واضحة على وجهه. فقلت له: يا أبو فلان، علامك حنا جالسين وأنت ما استفتح تليفونك وجهك يتغير، بعد نص ساعة تفتح التليفون تستبشر خير، شو اللي صاير؟ قال: الله فكم من هموم الدنيا. هو يقول، قلت: شلون؟ قال: أنا شارب أسهم وبيع واشتري في الأسهم، كل ما نزل السهم اللي أنا مشتري يصيبني غم، كل ما ارتفع فرحت. فشوفوا كيف والله إن ساعتين مسكين ما هو على بعض. طيب إذا كان طول يوم شلون؟ هكذا حال أهل الدنيا. نعم، نسأل الله السلام والعافية. قال رحمه الله: المتوكل لا يسأل غير الله ولا يرد على الله ولا يدخر مع الله. يا الله، هذه علامات المتوكلين، يبذل الأسباب لا يسأل غير الله ولا يرد على الله جل وعلا أمره. ما يقول ليش، إيش معنى أنا، ليش ابتليتني، ليش كذا، ولا يدخر مع الله. نعم. من شغل بنفسه شغل عن غيره، ومن شغل بربه شغل عن نفسه. الله. الإخلاص هو ما لا يعلمه ملك فيكتبه، ولا عدو فيفسده، ولا يعجب به صاحبه فيبطله. من هنا نفهم ليش العاملون، لماذا العاملون يوزنون؟ لو واحد سألنا لماذا العمال يوزنون يوم القيامة؟ لأن الأعمال القلبية، التوكل، الإنابة، الرغبة، الحب، الرجاء، الخوف، هذه أعمال ملائكة ما تكتبها في دواوين صحائف العمل، ولا هي أعمال ظاهرة فيحولها الله إلى عمل ليوزن، لذلك يوزن العاملون. شفتوا الحكمة الإلهية؟ يعني الأشياء اللي توزن يوم القيامة ثلاث: دواوين الأعمال، والأعمال والعمال. نعم. قال رحمه الله: الرضا سكون القلب تحت مجاري الأحكام، الناس في الدنيا معذبون على قدر هممهم بها. الناس في الدنيا معذبون على قدر همهم بها. كل ما واحد يشتغل فيه أكثر يعذب به أكثر، كل ما واحد ما اشتغل فيه مرتاح، مرتاح وهم شيء أبدا أبدا. سبحان الله. جاء رجل برا إلى والدي رحمه الله وأنا صغير، يقول له: يا شيخ أنت دائم سعيد، ليش؟ حنا ما كانت شفتني أنا أزرع؟ قال: لا. قال: شفتني أنا عندي حلال وعندي غنم؟ قال: لا. قال: شفتني تاجر؟ قال: لا. قال: أجل ليش أنا أغتم؟ أنتوا تغتمون تهتمون لأن عندكم مشاغل تفكرون، أنا ما عندي شيء. رحمه الله رحمة الله، والله مات ولا يدري كم دينار عنده، مات في هذا الزمن. عشان لا أحد يقول أنت تتكلم عن زهاد الزمن الماضي، والله الذي لا إله إلا مات ولا يعلم كم دينار عنده. يعني لذلك كنت تجد دائما لا يغضب إلا إذا انتهكت حرماته، هذا الواجب. نعم. قال رحمه الله: للقلب ستة مواطن يجول فيها لا سابع لها، ثلاثة سافلة وثلاثة عالية. نسأل الله السلامة من السافلة، ونسأل الله أن يجعلنا من العالية. نعم. فالسافلة دنيا تتزين له، ونفس تحدثه، وعدو يوسوس له، فهذه مواطن الأرواح السافلة التي لا تزال تجول فيها. إذا رأيت نفسك تجول في هذه الأمور فاعلم أنها إلى الآن ما تخلصت من السفول. نعم. والثلاثة العالية: علم يتبين له، وعقل يرشده، وإله يعبده. الله أكبر. والقلوب جوالة في هذه المواطن. وإذا ارتقى القلب إلى الكمال علم أن العلم وسيلة، وأن العقل آلة، وأن العقل دليل يرشده إلى العلم، وأما إله يعبد غاية ومقصد. نعم. اتباع الهوى وطول الأمل مادة كل فساد، فإن اتباع الهوى يعمي عن الحق معرفة وقصدا، وطول الأمل ينسي الآخرة ويصد عن الاستعداد لها. لهذا يقول في كتب الآثار عن بني إسرائيل أن الدنيا رأت إبليس فقالت له: ما لك مهموما مغموما؟ قال: ابن آدم اشغلوني، كلما زينت لهم معصية تابوا منها فغفر الله لهم. فقالت الدنيا: إني سأجعلهم في حب لي ينسون ويغفلون فتطول أمادهم فلا يتوبون. وهذا مشاهد، شوف رجال يقول: يا فلان الله ما أعطيك حج، قالت أول الناس يا فلان استقم، قال: لا تو الناس، كأن عنده صك. صلى الله السلام والعافية. نعم. قال رحمه الله: لا يشم عبد رائحة الصدق وهو يداهن نفسه أو يداهن غيره. الصدق مطلوب مع النفس أولا، من كان صادقا مع نفسه كان صادقا مع غيره. ومن أعظم علامات الصدق عدم مداهنة النفس، تقول لك شمال تقول لها يمين، تقول لك استرح تقول لها لا، الراحة أمامي. نعم. إذا أراد الله بعبد خيرا جعله معترفا بذنبه، ممسكا عن ذنب غيره، جوادا بما عنده، زاهدا فيما عند غيره، محتملا لأذى غيره، وإن أراد به شرا عكس ذلك عليه. عكس ذلك عليه. نسأل الله السلامة والعافية. الهمة العلية لا تزال حائمة حول ثلاثة أشياء: تعرف لصفة من الصفات العليا تزداد بمعرفتها محبة وإرادة، وملاحظة لمنة تزداد بملاحظتها شكرا وطاعة، وتذكر لذنب تزداد بتذكره توبة وخشية. فإذا تعلقت الهمة بسوى هذه الثلاثة جالت في أودية الوساوس والخطرات. من هنا نفهم عظم همة الصحابة رضوان الله عليهم. كان عمر يتذكر ذنبا له في الجاهلية فيبكي، الذنب في الجاهلية مغفور بالنص، كان يبكي، فيحصل له بتذكره ذنبا ماضيا قد تاب منها، يحصل له بذلك التذكر توبة وخشية جديدة. وكلما تذكر الإنسان الذنب فاستغفر وتاب ارتقى في مراقي العبودية، كما أن العبد كلما استذكر المصيبة استرجع ارتقى في مراقي العبودية. كذلك الصحابة رضوان الله عليهم كان أحدهم إذا علم صفة من صفات الله ازداد بهذه الصفة محبة لله جل وعلا وإرادة. لما حدث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا يضحك، قال أعرابي: لن نعدم من رب يضحك خيرا. مباشرة تعلقت همته العالية بصفة الكريم جل في علاه: لن نعدم من رب يضحك خيرا. كذلك الإنسان يتذكر لا سيما في حال الابتلاءات الشديدة يتذكر آلاء الله عليه، نعم الله عليه، كيف كانت سابقة، كيف كانت دائمة، كيف كانت مدة عظيمة لا تقارن بمدة البلاء. نعم. قال رحمه الله: من عشق الدنيا نظرت إلى قدرها عنده فصيرته من خدمها وعبيدها وأذلته، ومن أعرض عنها نظرت إلى كبر قدره فخدمته وذلت له. يعني الدنيا أنت والدنيا، إما أن تكون خادما لها وإما أن تكون خادمة لك، فإن أنت زهدت فيها فهي تأتيك ذليلة وتخدمك، وإن أنت رغبت فيها تكبرت عليك وتجبرت حتى تصبح سيدة عليك. وهذا مشاهد حتى في دنيا الناس، الناس يقولون فلان سكان مرته، وهم بعد فلان الدنيا تسوقه، نسأل الله السلام والعافية. نعم. إنما يقطع السفر ويصل المسافر بلزوم الجادة وسير الليل، إذا حاد المسافر عن الطريق ونام الليل كله فمتى يصل إلى مقصده؟ الله المستعان. نعم. الدنيا نحن في الدنيا مسافر، لأن أصل مقامنا كان الجنة، فأخرجنا منها فنريد العودة. كيف السبيل للعودة؟ هي بالإخلاص لله عز وجل والمتابعة في العمل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فائدة جليلة: كل من آثر الدنيا من أهل العلم واستحبها فلا بد أن يقول على الله غير الحق، فلا بد أن يقول على الله غير الحق في فتواه وحكمه، في خبره وإلزامه، لأن أحكام الرب سبحانه كثيرا ما تأتي على خلاف أغراض الناس، ولا سيما أهل الرئاسة والذين يتبعون الشهوات، فإنهم لا تتم لهم أغراضهم إلا بمخالفة الحق ودفعه كثيرا. فإذا كان العالم والحاكم محبا للرئاسة متبعا للشهوات لم يتم له ذلك إلا بدفع ما يضاده من الحق، ولا سيما إذا قامت له شبهة فتتفق الشبهة والشهوة ويثور الهوى فيخفى الصواب وينطمس وجه الحق. وإذا وإن كان الحق ظاهرا لا خفاء به ولا شبهة فيه أقدم على مخالفته وقال لي مخرج بالتوبة. نسأل الله السلام والعافية. هذا واقع، نجد بعض المنتسبين إلى العلم لما تعلقت نفسه بالدنيا صار يؤول لنفسه، يؤول لنفسه سواء في ترك عقيدة أهل السنة والجماعة أو في ارتكاب المحرمات، فلأجل أن يصل إلى منصب مثلا يقول يجوز الخروج على الحاكم لأنه يريد المنصب الرئاسي. هذا موجود، قد وصل إلى مرحلة أن إبليس بشهوة مركبة من شبهة سوى له أمرا عقديا مخالفا لعقيدة أهل السنة والجماعة. نسأل الله السلام والعافية. وهكذا في المحرمات، لكونه يريد المحافظة على المنصب أو الجاه يفتي بفتاوى توافق الرئاسات وتوافق أمر الأمراء. نسأل الله السلام والعافية. نعم. قال رحمه الله: في هؤلاء وأشباههم قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، وقال: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب. يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه؟ والدار الآخرة خير للذين يتقون، أفلا تعقلون؟ فأخبر سبحانه أنهم أخذوا العرض الأدنى مع علم بتحريمه عليهم وقالوا سيغفر لنا، وإن عرض لهم عرض آخر أخذوه. الأحسن بفتحته أحسن. العرض، العرض جمع أعراض وهي الممتلكات والمنقولات من الأموال. نعم. أما العرض مصدر عرض الشيء يعرضه عرضا بمعنى أظهره وبينه. نعم. وإن عرض لهم عرض آخر أخذوه فهم مصرون على ذلك، وذلك هو الحامل لهم على أن يقولوا على الله غير الحق، فيقولون هذا حكمه وشرعه ودينه، وهم يعلمون أن دينه وشرعه وحكمه وخلاف ذلك، أو لا يعلمون أن ذلك دينه وشرعه وحكمه، فتارة يقولون على الله ما لا يعلمون، وتارة يقولون عليه ما يعلمون بطلانه. وأما الذين يتقون، يعني تأملوا في الآية، ها؟ يأخذون عرض هذا الأدنى يعني الدنيا ويقولون سيغفر، يعني هم عارفين أنهم غلطانين بس نسوا أن هذه العاقبة وخيمة فتكلوا على المغفرة بدون عمل. وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه، يعني بعدما قولهم يغفر لنا ونتوب لو جاء مرة ثانية نفس الشيء يأخذونه، معناته التوبة كانت كاذبة. نعم. وأما الذين يتقون فيعلمون أن الدار الآخرة خير من الدنيا، فلا يحملهم حب الرئاسة والشهوة على أن يؤثروا الدنيا على الآخرة، وطريق ذلك أن يتمسكوا بالكتاب والسنة ويستعينوا بالصبر والصلاة ويتفكروا في الدنيا وزوالها وخستها والآخرة وإقبالها ودوامها. من هنا نفهم لماذا رد كثير من أهل العلم الرئاسات الدنيوية، مثل الإمام مالك، مثل الإمام أبي حنيفة، الشافعي، عرضت عليهم رئاسات دنيوية فأبوا، حتى قيل أن الإمام أبي حنيفة رحمه الله لما عرضت عليه أن يتولى القضاء أبى، فلما أبى وشى أحد الوزراء إلى الخليفة أن الإمام أبي حنيفة لا يراه خليفة، فأراد أن يحرجه، فقال للإمام أبي حنيفة رحمه الله: إن الخليفة يأمرنا بالأمر لا ندري حق هو لا ندري أجور هو أو عدل، فما نفعل؟ فلو قال أنه ليس بخليفة ولا له سمع الطاعة تبين صدق الوزير فقال أصلح الله الخليفة، ثم التفت إليه وقال إن كان الخليفة يأمرك بالعدل فانفذ العدل أين كان، وإن كان يأمرك بالجور فاترك الجور أين كان. هو ما يستطيع يقول إن الخليفة يأمرني بالجور. لا. نعم. قال رحمه الله: وهؤلاء لا بد أن يبتدعوا في الدين مع الفجور في العمل، فيجتمع لهم الأمران، فإن اتباع الهوى يعمي عين القلب فلا يميز بين السنة والبدعة، أو ينكسه فيرى البدعة سنة والسنة بدعة. هذا موجود، تجده يفتي يقول من قال لكم من الاحتفال برأس السنة بدعة؟ لا لا، هذه سنة. هو من أغرب ما سمعت استدلال بعض المنتسبين إلى العلم بقوله بقول عيسى عليه السلام: والسلام علي يوم ولدت. قال: ها، هذا يوم السلام العالمي. طيب كمل الآية: ويوم أبعث. ليش ما تخلي يوم السلام العالمي بعد؟ ويوم أموت. ليش ما تخلي يوم الموت العالمي بعد؟ استدلال غريب لم يسبق إليه، دليل على تفاهة وسفاهة الفهم. فهذه آفة العلماء إذا آثروا الدنيا واتبعوا الرئاسات والشهوات. وهذه الآيات فيهم إلى قوله: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فهذا مثل عالم السوء الذي يعمل بخلاف علمه. وتأمل ما تضمنته هذه الآية من ذمه، وذلك من وجوه: أحدها أنه ضل بعد العلم واختار الكفر على الإيمان عمدا لا جهلا، وثانيها أنه فارق الإيمان مفارقة من لا يعود إليه أبدا، فإنه انسلخ من الآيات بالجملة كما تنسلخ الحية من قشرها، ولو بقي معه منها شيء لم ينسلخ منها. وثالثها أن الشيطان أدركه ولحقه بحيث ظفر به وافترسه، ولهذا قال تعالى: فأتبعه الشيطان، ولم يقل تبعه، فإن في معنى فأتبعه أدركه ولحقه، وهو أبلغ من تبعه لفظا ومعنى. الله رابعها الله. يعني لو قال في الآية قال لو تبع كان أهوى، لكن قال فأتبعه. سبحان الله العظيم، يعني صار الشيطان وراءه. والله هذا أمر أعظم. ولهذا قيل لبعض العلماء: أيهما أشد إضلالا للناس، شياطين الإنس ولا شياطين الجن؟ فقال: من حيث المدة الزمانية فإبليس أعظم إضلالا للناس، أما من حيث التقول على الله فإن شياطين الإنس أعظم. إبليس يقولون ما قال ولا تجرأ أن يقول للناس أنا ربك، ولا يتجرأ إلى يوم القيامة، يوز ويزن على رأس الإنس والجن وهم يقولون هذا الكلام، هو ما يتجرأ. لذلك صار الشيطان تابعا لهذا الضال المضل، كما ينقل أن الشيطان كان تابعا لفرعون، كان تابعا لفرعون، ويتعجب من أفكاره ومن ضلاله ومن كيفية مقاومته لدعوة موسى عليه السلام. نعم. قال رحمه الله: رابعها أنه غوى بعد الرشد، والغي الضلال في العلم والقصد، وهو أخص بفساد القصد والعمل، كما أن الضلال أخص بفساد العلم والاعتقاد. فإذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر، وإن اقترنا فالفرق ما ذكر. وخامسها أنه سبحانه لم يشأ أن يرفعه بالعلم فكان سبب هلاكه، لأنه لم يرفع به فصار وبالا عليه، فلو لم يكن عالما كان خيرا له وأخف لعذابه. يعني العلم الذي لا يقرب إلى الله جل وعلا وبال على الإنسان، كما أن العبادة التي تكون بدعة وبال على الإنسان. فينبغي على العبد أن يطلب علما يقربه إلى الله، يقرب قلبه إلى الله، فيزداد معرفة بالله وحبا إليه ورغبة عنده. نعم. وسادسها أنه سبحانه أخبر عن خسة همته وأنه اختار الأسفل الأدنى على الأشرف الأعلى. وسابعها أن اختياره للأدنى لم يكن عن خاطئ. وهذه قاعدة مضطردة، كل ما خالف الشرع إذا تأملته ولو بغير عين الاستقامة بعين العقل لوجدته خسيسا، كل ما خالف الشرع. فلو نظرت إلى الشرك، ها كيف أنا أدعو جماد خسيس؟ لو نظرت إلى البدعة، لماذا أبتدع هذه البدعة؟ هو الأرض لي، السماء لي، الملك ملكي حتى أبتدع؟ تجد خسيس. المعاصي، السرقة باتفاق عقلاء البشر خسيس، السرقة خسيسة، الكذب خسيس، سبحان الله، فواحش خسيسة. لا تجد من يزين الفواحش إلا سفهاء الملل، حتى النصارى عقلاءهم ما يزينون الفواحش، بل والبوذيون لا يزينون الفواحش. نعم. وسابعها أن اختياره للأدنى لم يكن عن خاطر وحديث نفس، ولكنه كان عن إخلاد الأرض وميل بكليته إلى ما هناك. وأصل الإخلاد اللزوم على الدوام، وكأنه قيل لزم الميل إلى الأرض، ومن هذا يقال أخلد فلان بالمكان إذا لزم الإقامة به. قال مالك بن نويرة: بأبناء حي من قبائل مالك وعمر بن يربوع أقاموا فأخلدوا. وعبر عن ميله إلى الدنيا بإخلاده الأرض، لأن الدنيا هي الأرض وما فيها وما يستخرج منها من الزينة والمتاع. يعني في التعبير بأخلد دلالة على أن هذا العالم الذي زل لم يزل زلة ينوي وراءها توبته، وإنما زل مائلا إليها راغبا فيها مسوغا إياها. نعم. وثامنها أنه رغب عن هداه واتبع هواه فجعل هواه إماما له يقتدي به ويتبعه. وتاسعها أنه شباب بالكلب الذي هو أخص الحيوانات همة وأسقطها نفسا وأبخلها وأشدها كلبا، ولهذا سمي كلبا. نعم. لو قال لك قائل: لماذا سمي الكلب كلبا؟ هذا هو الجواب: لأنها أبخلها وأشدها كلبا، يعني جرحا. نعم. وعاشرها أنه شبه لهثه على الدنيا وعدم صبره عنها وجزعه لفقدها وحرصه على تحصيلها بلهث الكلب في حالتي تركه والحمل عليه بالطرد. وهكذا هذا إن ترك فهو لهثان على الدنيا، وإن وعظ وزجر فهو كذلك، فاللهث لا يفارقه في كل حال كلهث الكلب. قال ابن قتيبة: كل شيء يلهث فإنما يلهث من إعياء وعطش، إلا الكلب فإنه يلهث في حال الكلال وحال الراحة وحال الري وحال العطش. فضربه الله مثلا لهذا الكافر فقال: إن وعظته فهو ضال، وإن تركته فهو ضال كالكلب، إن طردته لهث وإن تركته على حاله لهث. وهذا التمثيل لم يقع بكل كلب، وإنما وقع بالكلب اللاهث، وذلك أخص ما يكون وأشنعه. أحسنت. نقف على هذا إن شاء الله، تقانا بإذن الله الاثنين القادم، ونتوقف عن جميع الدروس إلى الاثنين القادم. صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.